هذا احنا بنحاول كل المحاولات الممكنة من أجل التخلص من المشاكل المتواجدة صغيرة كانت أم كبيرة. وكما ذكرت الأشياء الصغيرة الواحد يبدأ بيها والكبيرة يسيبها إلى حين التفرغ لها أو أن يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. القدرات والإمكانيات أحيانا تتوافر وتتواجد ويتم حل هذه المشاكل الكبيرة، وأحيانا تختفي فتصبح من العبء أو من المعاناة أو من القدرة التي لا يستطيعها الفرد أو تلك الجماعة المتواجدة التي تعاني أيضا ولا تستطيع إنجاز المطلوب أو تحقيق الحل. وده شيء متواجد في كل المجتمعات كما ذكرت، ولكن هناك دائما يعني نوع من أنواع الفترات المزدهرة زي ما بيقول أو يقول عليها الفترة الذهبية أو أيام زمان الحلوة أو في عهد فلان وعلان أو أشياء كثيرة جدا يتذكر بها تلك المراحل التي كانت فيها تتحقق الأحلام والأمال والطموحات والأشياء، أو بمعنى آخر كانت تسير الحياة بدون مشاكل بدون عقبات. ها راضي الإنسان بوضعه سواء كانت حياة بسيطة يعني في إطاره ومعقدة بعيدة عنه أو حياة بسيطة في الكل. وهنا الإنسان بيحاول كما ذكرت المحاولات دائما المحاولات الكل منتظر الفرج، الموظف منتظر يعني الفرصة الأفضل لوظيفته، الطالب منتظر النجاح والتخرج، وصاحب الأعمال منتظر جني الأرباح والتوسع في مشاريعه والازدهار والسوق النشط ومن خلال البيع والشراء، وكل واحد لديه هذه الأماني والأمنيات.